الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم احي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلى قلوبنا الإيمان، اللهم حبب الإيمان إلى قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. إني ذاهب إلى ربي. الرحلة إلى الله رحلة عظيمة، رحلة جميلة، وكما ذكرت لكم في مقام الحب، إني ذاهب إلى ربي بالحب، أن الذي عرف الله عرف عظمة جلال الله، وعرف جلال عظمة الله يستحي. أنا ذاهب إلى الله بي، فجعلناها أبوابا، وصلنا إلى بوابة الصلاة. الصلاة سر بين العبد وربه. دعك من هذه الشكليات التي تراها في جموع المصلين وعموم المصلين، لصلاة الذين يريدون الله وجه آخر، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ولصدره وجيب من كثرة البكاء، يسجد حتى يظن أنه قبض، يجلس بين السجدتين حتى يظن الصحابة أنه وهم. هذا رسول الله يخرج محمولا على كتفي رجلين تخط رجلاه الأرض، يخرج إلى الصلاة قرة عينه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أين هذه الصلاة؟ من صلاة هذا الغافل الذي يقضي نصف صلاته حركات ما بين هرش ومرح وانشغال بما في جيبه من التلفونات، ثم سرحان وشيطان، ثم يتعجل بمجرد أداء السلام لينتفض خارجا يبحث عن الشارع. هذه صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ كلا ولا، فبمجرد خروجه يجد المعاصي تصدم وجهه وقلبه. الصلاة خير موضوع. الصلاة تشرح الصدر وتذهب ضيقه. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهي وجبات روحية، وجبة أكل شرب. الرسول كان بيقوم طول الليل ويقول إيه؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. هو ده الطعام والسقيا. وجبات روحية لا يعلم أسرارها إلا الله، تروي الظمأ الروحي، تشبع أشواق النفس، فهي قرة العين ونعيم الروح وجنة القلب ومستراح العبد في الدنيا. رجل قلبه معلق في المسجد، الصلاة نور وبرهان وضياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، إني ذاهب إلى ربي بصلاتي. تعالوا لنحاول وبسرعة شديدة نحاول أن نتقن الصلاة. أولا لا بد من التهيئة والاستعداد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، أعط الصلاة وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فخد وقتك، ما تجيش الصلاة وانت مستعجل، ما تجيش الصلاة وانت وراك حاجة. لا صلاة لحاقن أو حاقب، لا صلاة لجوعان ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة وطعام موضوع، لا صلاة. لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، فبينفي الصلاة الشرعية، نفي شرعي للصلاة، يعني الصلاة دي ما صلاش، التفرغ للصلاة موضوع مهم وخطير. يبقى لا بفكر في أكل ولا بفكر في شرب ولا بفكر في حمام ولا بفكر في شغل ولا بفكر بفلوس ولا ارتباطات ولا مواعيد ولا زوجة، فرغ نفسك للصلاة، تبقى دي الصلاة. أعطي الصلاة وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اثنين، خذ الصلاة بقوة. الاهتمام بالصلاة وجعلها أولى الأولويات. الاهتمام بقضية الصلاة، إنك تفهم صلاة، وإنك تذاكر موضوع الصلاة، وإنك تقرأ عن كيفية الصلاة، وإنك تعظم أمر الصلاة. خذ الصلاة بقوة. أصلي، ما حدش يكلمني، تليفونك مقفول ليه؟ كنت بصلي. مش ما بتردش ليه؟ لا، مقفول. ثلاثة، الأماكن البهية والأوقات الذهبية. لازم أعرف أنا أصلي فين وصلي إزاي. بعض الناس بيعترض ان انا ان واحد فرش سجادة بيصلي عليها. لا، انا هعمل كل حاجة تخليني اصلي. يعني انا وانا بصلي عايز ابقى قدام اللي قدام عيني، لو في الشاية بتضايقني، لو انا ريحة السجادة مش حلوة بتضايقني، لو طب أدام تقدر تظبط لنفسك. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه اشترى قميصا بخمسمائة درهم يصلي يقوم فيه الليل، وقال: إن الله أحق من تجمل له، إن ربي أحق من تجمل له. أنا يعني هعد أتجمل وأنا رايح أزور فلان، وتجمل عشان فلانة، وتجمل عشان كذا، واجي عند ربنا اصلي ببجامه النوم؟ انا هصلي ربنا على احسن سجاده واغلى سجاده، واصلي باحسن لبس واغلى لبس، واحط احسن طيب واغلى طيب. انا اقصد ايه؟ المصلي الذي يريد ان يصلي. بس الحاجات دي كلها بقى ما تبقاش طرف ولا اسراف، وما تبقاش شغل شاغل تضيع الوقت. الوقت ضيق محتاجه كله. وقت بتفرق تسبيحة تفرق في سعادة القلب، تسبيحة واحدة تفرق في سكون القلب. الأماكن البهية والأوقات الذهبية، فرص الأوقات، الوقت اللي انت في خلوة بعيد عن الناس، أوقات الذهبية في عز وقت الانشغال، تقطع انشغالك وتفصل وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أربعة، التنويع أساس. معلوم أن التكرار يجلب الملل. حفظ الأذكار وتنويع الأذكار وتجديد الأذكار، تحديد الدعاء وتنويع الدعاء وتجديد الدعاء التنويع أساس. خمسة، حطم يأسك. الخشوع روح الصلاة، والشيطان عدو حريص، يعلم أهمية الصلاة فهو يحاربك في صلاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذرات، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر الشيطان، فإذا انتهى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وبين نفسه. الشيطان هيبقى ماشي بينك وبين قلبك، ماشي كده بيتمشى جواك وانت بتصلي، يؤيسك، يقول لك ازاي انت مفكر انك ممكن ما تسرحش في الصلاة؟ حدش ما بيسرحش، كل الناس بتسرح. لا لا لا لا لا لا، حطم يأسك، اوعى تيأس. انت لن تسهو في صلاتك، لن تفكر في غير الله، انت واقف بين يدي الله، اوعى تيأس. اليأس حرام، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. توكل على الله واعتمد على الله واستعن بالله، والله عز وجل يفتح عليك ويعينك. لذلك السادسة، ارفع سقف تطلعاتك. جاهد أن تصلح صلاتك وتستحضر خشوعك وارفع سقف تطلعاتك. يعني إيه؟ الإنسان في عمله مع الله، في حاله مع الله، بين مد وجزر. هي دي كده، احنا قلنا الأحوال لا تدوم، بيبقى الإنسان في حال ويطير فجأة، حال يعني مد، يطير تبقى جزر. هو كده عايش مع ربنا كده رايح وجاي، ساعات إيمانه عالي في السماء طاير، وساعات، بس مش ساعات، ما أقول ساعات ما أقصدش بها أيام، أقصد بها لحظات، لحظات ما بيلحقش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر. هي كده ما بتلحقش. الصلاة هي مدك، فارفع سقف تطلعاتك بين الظهر والعصر. قول بس العصر قرب، العصر والمغرب خلاص، المغرب قرب، مغرب العشاء، العشاء الدنيت اهي، بين العشاء والفجر قيام الليلة هخلو مع الله، وهكذا. خلي سقف تطلعاتك عالي، ما تخليش الشيطان يضحك عليك ولا يخدعك. وفي لحظات فتورك لا تطل الصلاة، بادر بها سهو الشيطان. ممكن أحيانا تصلي ركعتين في دقيقتين، أحيانا يا أخي بيبقى تركيزي في الصلاة السريعة أكتر من الصلاة الطويلة، عشان بسجد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى. غير لما بقولها 20-30-35 مرة. الله يرحمه الرجل اللي صلى معنا مرة وين خرج ويف على الباب، حرام عليك يا كفرة، 35 تسبيحة في السجود انت بتعد ورايا. قصده يا مؤمنين يعني فارفع سقف تطلعاتك ان انت في الصلاة السريعة تركيز اكتر، وفي الصلاة المطمئنة ربيع القلب اطل ما شئت وتدبر، اطل ما شئت وتدبر. 7 ليعظم أمر الصلاة في قلبك وتكون شغلك الشاغل، رجل قلبك معلق بالصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة. 8 الضربة القاضية. عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك 3. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ضرب القاضية، خلاص يجي لك الشيطان طخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهت. واللي بس أنا بعملها وبرضه أفضل سرحان، لأنك بتعملها وانت سرحان. لو انك انت عملتها ثقة في الله توكلا عليه، الصحابي قاله: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. انتصر على الشيطان بالضربة القاضية، انتهى. 9 سر الإقبال على الله. واحد، أقبل على معاني كلام الله، تدبره حرفا حرفا. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. كده واحدة واحدة بالراحة، حرف حرف، بفهم، بداوي قلبي بالقرآن، مش لعبة، مش هزرمة، مش جري. أقبل على معاني كلام الله، تدبر، وأعطي أذكار الصلاة حظها من حضور القلب. أنا لاحظت إيه تعرفوا أخيرا؟ إن الله أكبر وأنا بركع، غير الله أكبر وأنا بسجد. مش حاجة عجيبة دي؟ إن الواحد واقف يصلي وبعدين هركع الله أكبر، غير التانية بتاعت الله أكبر. ها، دي لها طعم ودي لها طعم، وبتاع الرفع من السجود تختلف تماما، بقت حاجة تانية خالص. احنا كنا بنقول ايه؟ سبحان ربي العظيم لها طعم، وسبحان ربي الأعلى لها طعم. لا ده بقت الله أكبر نفسها هي بس لكل واحدة طعم. التدبر، التدبر. اثنين، أقبل على الله بوجهك بكل صدرك بفؤادك بتعظيمه ومراقبته كأنك تراه. أقبل بوجهك على الله كأنك تراه. ثلاثة، أقبل على قلبك فطهره من أمراض الوساوس وشهوات النفس. لو قلبك مش شايف، أعمى، طهر. زي ما قلنا كده، ارفع سقف تطلعاتك، ارفع سقف تطلعاتك، قول هيطهر قلبي ده، هنضفه هنضفه، هصلحه هصلحه. دي كلها ممهدات ومدخل قبل الدخول إلى الصلاة. أما الوضوء فذاك موضوع آخر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.